بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد، نواصل رحلتنا مع مكتبة الإمام ابن القيم المسموعة، والكتاب 17 من هذه السلسلة المباركة، التبيان في أيمان القرآن، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الغي والرشاد، والهدى والضلال، والشك واليقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السماوات والأراضين. وبعد، فهذا كتاب صغير الحجم كبير النفع فيما وقع في القرآن العزيز من الأيمان والأقسام، والكلام عليها يمينا وارتباطها بالمقسم عليه، وذكر أجوبة القسم المذكورة والمقدرة، وأسرار هذه الأقسام، فإن لها شأن عظيما يعرفه الواقف عليه في هذا الكتاب، وسميته كتاب التبيان في أيمان القرآن، والله المسؤول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم سببا لمغفرته، فما كان فيه من صواب فمن الله فضلا ومنا، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. فيا أيها القارئ، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، ولم يأل في معرفة المراد، والله ولي التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اعلم أن الله سبحانه يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو آياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. فالقسم إما على جملة خبرية وهو الغالب، كقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، وإما على جملة طلبية، كقوله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر، وقد يراد به تحقيق القسم، والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه، فلا بد أن يكون مما يحصل فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. فأما الأمور المشهورة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها، وما أقسم عليه الرب سبحانه فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس، فهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب، وتارة يحذفه كما يحذف جواب لو كثيرا، كقوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، وقوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام، لأن المراد أنك لو رأيت ذلك لرأيت هولا عظيما، فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل عليه الشرط، وهذه عادة الناس في كلامهم، إذا رأوا أمورا عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها لغائب عنها يقول أحدهم لو رأيت ما جرى يوم كذا بموضع كذا، ومنه قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالمعنى في أظهر الوجهين، لو يرى الذين ظلموا في الدنيا إذ يرون العذاب في الآخرة، والجواب محذوف، ثم قال بعد ذلك أن القوة لله جميعا، كما قال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أي لو ترى ذلك الوقت وما فيه. وأما المقسم عليه فإن الحالف قد يحلف على الشيء ثم يكرر القسم ولا يعيد المقسم عليه، لأنه قد عرف ما يحلف عليه، فيقول والله إن لي عليه 1000 درهم، ثم يقول ورب السماء والأرض والذي نفسي بيده وحق القرآن العظيم، ولا يعيد المقسم عليه لأنه قد عرف المراد. والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر، فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء، ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة وبالتاء في اسم الله، كقوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، وقد نقل ترب الكعبة، وأما الواو فكثير. فصل. إذا عرف هذا فهو سبحانه يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، تارة يقسم على التوحيد، وتارة يقسم على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. فالأول كقوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، والثاني كقوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وقوله حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وإنا جعلناه قرآنا عربيا، إذا جعل ذلك جواب القسم كما هو الظاهر. وإن قيل بل الجواب محذوف كان كقوله صاد والقرآن ذي الذكر، فإنه هنا حذف الجواب. ومن قال إن الجواب هو قوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار فقد أبعد النجعة. والقسم على الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إذا قيل هو الجواب، وإن قيل الجواب محذوف كان كما ذكر. ومنه قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ومنه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخر القصة. ومنه قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وأما القسم على الجزاء والوعد والوعيد ففي مثل قوله تعالى والذاريات ذروة إلى آخر القسم، ثم ذكر تفصيل الجزاء وذكر الجنة والنار وذكر أن في السماء رزقكم وما توعدون، ثم قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومثل قوله تعالى والمرسلات عرفا إلى قوله إنما توعدون لواقع، ومثل والطور وكتاب مسطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقد أمر نبيه أن يقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آيات. واحد، فقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، الآية. اثنان، وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وهذا لأن المعاد إنما يعلمه عامة الناس بإخبار الأنبياء، وإن كان من الناس من قد يعلمه بالنظر، وقد تنازع النظار في ذلك، فقالت طائفة إنه لا يمكن علمه إلا بالسمع وهو الخبر، وهو قول من لا يرى تعليل الأفعال، ويقول لا ندري ما يفعل الله إلا بعادة أو خبر، كما يقول جهم ومن اتبعه والأشعري وأتباعه وكثير من أهل الكلام والفقه والحديث من أتباع الأئمة الأربعة، بخلاف العلم بالصانع سبحانه، فإن الناس متفقون على أنه يعلم بالعقل، وإن كان ذلك مما نبهت عليه الرسل. وصفاته قد تعلم بالعقل وتعلم بالسمع أيضا، كما قد بسط في موضع آخر. وأما القسم على أحوال الإنسان فكقوله تعالى والليل إذا يغشى إلى قوله إن سعيكم لشتى إلى آخر السورة. ولفظ السعي هو العمل، لكن يراد به العمل الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه بحسب الإمكان، فإن كان يفتقر إلى عدو بدنه عدا، وإن كان يفتقر إلى جمع أعوان جمع، وإن كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره فعل ذلك. فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبار، ليس هو مرادفا للفظ العمل كما ظنه طائفة، بل هو عمل مخصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه. ولهذا قال في الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله، وهذه أحسن من قراءة من قرأ فامضوا إلى ذكر الله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلم ينهى عن السعي إلى الصلاة، فإن الله تعالى أمر بالسعي إليها، بل نهاهم أن يأتوها يسعون، فنهاهم عن الإتيان المتصف بسعي صاحبه، والإتيان فعل البدن وسعيه عدو البدن، وهذا منهي عنه. وأما السعي المأمور به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتمام بها والتفرغ لها عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره، والإقبال بالقلب على السعي إليها. وكذلك قوله عز وجل في قصة فرعون لما قال له موسى: هل لك إلى أن تزكى، إلى قوله: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. فهذا اهتمام واجتهاد في حشد رعيته ومناداته فيهم. وكذلك قوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، هو عمل بهمة واجتهاد، ومنه سمي الساعي على الصدقة والساعي على الأرملة واليتيم. ومنه قوله تعالى: إن سعيكم لشتى، وهو العمل الذي يقصده صاحبه ويعتني به ليترتب عليه ثواب أو عقاب، بخلاف المباحات المعتادة فإنها لم تدخل في هذا السعي. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الآية وما بعدها. ومنه قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وقوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فصل. وأقسم على صفة الإنسان بقوله سبحانه: والعادية ضبحا، إلى قوله: إن الإنسان لربه لكنود. وأقسم على عاقبته وهو قسم على الجزاء في قوله: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلى آخر السورة. وفي قوله تعالى: والتين والزيتون، إلى قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وحذف جواب القسم لأنه قد علم أنه يقسم على هذه الأمور وهي متلازمة، فمتى ثبت أن الرسول حق ثبت القرآن والمعاد، ومتى ثبت أن القرآن حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به، ومتى ثبت أن الوعد والوعيد حق ثبت صدقه وصدق الكتاب الذي جاء به. والجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره، بل يراد تعظيم المقسم به وأنه مما يحلف به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن هذا في الغالب يذكر معه الفعل دون مجرد حرف القسم، كقولك: فلان يحلف بالله وحده وأنا أحلف بالخالق لا بالمخلوق، ونحو ذلك. فالنصراني يحلف بالصليب والمسيح، وفلان أكذب ما يكون إذا حلف بالله. وقد يكون هذا النوع بحرف القسم مجردا، كما في الحديث: كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وكان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال: والله الذي لا إله إلا هو. وتارة يحذف الجواب وهو مراد، إما لكونه قد ظهر وعرف، إما بدلالة الحال كمن قيل له قل فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، أو بدلالة السياق. وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه، وهي طريقة القرآن. فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز، كمن أراد أن يقسم على أن الرسول حق فقال: والذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأيده بالآيات البينات، وأظهر دعوته وأعلى كلمته، ونحو ذلك. فلا يحتاج إلى ذكر الجواب استغناء عنه بما في القسم من الدلالة عليه،

ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر ويدلها عليه ويرشدها إليه ويلهمها إياه، فيجعلها مريدة للخير مؤثرة له، كارهة للشر مجانبة له، لتخلص من اللوم أو من سوء عاقبة ما تلوم عليه. ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة، فهي محتاجة إلى من يعرفها ما هو أنفع لها في معاشها ومعادها فتؤثره، وتلوم نفسها عليه إذا فاتها فتتوب منه إن كانت سعيدة، ولتقوم عليها حجة عدله، فيكون لومها في القيامة نفسها عليه لوما بحق قد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه. ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها إلى التصديق بالرسالة والقرآن، وأنها لا غنى لها عن ذلك، ولا صلاح ولا فلاح بدونه البتة. ولما كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه، قرن بينهما في الذكر. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى قوله: فألهمها فجورها وتقواها. قال الزجاج وغيره: جواب القسم قد أفلح من زكاها. ولما طال الكلام حسن حذف اللام من الجواب، وقد تضمن هذا القسم الإقسام بالخلاق والمخلوق، فأقسم بالسماء وبانيها والأرض وطاحيها والنفس ومسويها. وقد قيل إنما مصدرية، فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى، فيكون قد أقسم بالمصنوع الدال عليه سبحانه وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده. ولما كانت حركة الشمس والقمر والليل والنهار أمرا يشهد الناس حدوثه شيئا فشيئا ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث، كان العلم بذلك منزلا منزلة ذكر المحدث له لفظا، فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة الأول. ولهذا يسلك طائفة من النظار الاستدلال بالزمان على الصانع، وهو استدلال صحيح قد نبه عليه القرآن في غير موضع، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولما كانت السماء والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهما قديمتان، ذكر مع الإقسام بهما بانيهما ومبدعهما، وكذلك النفس، فإن حدوثها غير مشهود حتى ظن بعضهم قدمها، فذكر مع الإقسام بها مسويها وفاطرها. هذا مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق، فإن بناء السماء يدل على أنها كالقبة العالية على الأرض وجعلها سقفا لهذا العالم، والطحو هو مد الأرض وبسطها وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان، ويمكن فيها البناء والغراس والزرع، وهو متضمن لنضوب الماء عنها، وهو مما حير عقول الطبائعيين، حيث كان مقتضى الطبيعة أن تغمرها كثرة الماء، فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعة، وكونه هذا الجانب المعين دون غيره مع استواء الجوانب في الشكل الكري يقتضي تخصيصا، فلم يجدوا بدا من أن يقولوا عناية الصانع اقتضت ذلك. قلنا: فنعم إذن، ولكن عناية من لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيار ولا علما بمعين أصلا كما تقولونه فيه محال، فعنايته تقتضي ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله، وأنه الفعال يفعل باختياره ما يريد. وكذلك النفس أقسم بها وبمن سواها وألهمها فجورها وتقواها، فإن من الناس من يقول هي قديمة لا مبدع لها، ومنهم من يقول بل هي التي تبدع فجورها وتقواها، فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعها، وأنه هو الذي ألهمها الفجور والتقوى، فأعلمنا أنه خالق نفوسنا وأعمالها، وذكر لفظ التسوية كما ذكره في قوله تعالى: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قوله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إذانا بدخول البدن في لفظ النفس، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ونظائره، وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرة أو تقية، وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها. وقوله تعالى قد أفلح من زكاها، الضمير المرفوع في زكاها عائد على من، وكذلك هو في دساها، والمعنى قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها. هذا هو القول الصحيح، وهو نظير قوله قد أفلح من تزكى، وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح كقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، وقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بعد قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ونظائره. قال الحسن قد أفلح من زكى نفسه وحملها على طاعة الله، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله وقاله قتادة. وقال ابن قتيبة يريد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة والكف عن المعاصي والتنافس في الدرجات واصطناع المعروف، وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل ذلك البر وركوب المعاصي. والفاجر أبدا خفي المكان، زمر المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، فكأن النطف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر بها أنفسها للمعتفين، وتوقد النيران في الليل للطارقين، وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أنفسها وأماكنها على الطالبين، فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. وأنشد في ذلك وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبحي. وقال أبو العباس سألت ابن الأعرابي عن قوله وقد خاب من دساها، فقال دس معناه دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، وعلى هذا فالمعنى أخفى نفسه في الصالحين يري الناس أنه منهم وهو منطوي على غير ما ينطوي عليه الصالحون. وقال الطائفة الأخرى الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس في رواية عطاء قد أفلحت نفس زكاها الله فأصلحها، وهذا قول مجاهد وعكرمة والكلبي وسعيد بن جبير ومقاتل، قالوا سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله وطهرها ووفقها لطاعة حتى عملت بها، وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها. قال أرباب هذا القول قد أقسم الله تعالى بهذه الأشياء التي ذكرها لأنها تدل على وحدانيته وعلى فلاح من طهره وخسارة من خذله، حتى لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه وإهلاكها بالمعصية من غير قدر سابق وقضاء متقدم. قالوا وهذا أبلغ في التوحيد الذي في قتله هذه السورة. قالوا ويدل عليه قوله فألهمها فجورها وتقواها. قالوا ويشهد له حديث نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت انتبهت ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول رب أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قالوا فهذا الدعاء هو تأويل الآية بدليل الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قد أفلح من زكاها وقف ثم قال اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وزكها أنت خير من زكاها. قالوا وفي هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه، فإنه هو خالق النفس وهو ملهمها الفجور والتقوى وهو مزكيها ومدسيها، فليس للعبد في الأمر شيء ولا هو مالك من أمر نفسه شيئا. قال أرباب القول الأول: هذا القول وإن كان جائزا في العربية حملا للضمير المنصوب على معنى من، وإن كان لفظها مذكرة كما في قوله عز وجل: ومنهم من يستمعون إليك، جمع الضمير، وإن كان لفظ من مفردا حملا على معناها، فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائر. وهاهنا قد تقدم لفظ من، والضمير المرفوع في زكاها يستحقه لفظا ومعنى، فهو أولى به، ثم يعود الضمير المنصوب على النفس التي هي أولى به لفظا ومعنى، فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه. وأما عود الضمير الذي يلي من على الموصول السابق وهو قوله وما سواها، وإخلاء جاره الملاصق له وهو من عوده إليه، ثم عود الضمير المنصوب وهو مؤنث على من ولفظه يذكر دون النفس المؤنثة، فهذا يجوز لو لم يكن للكلام محمل غيره أحسن منه. فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه ولم تدع الضرورة إليه فالحمل عليه ممتنع. قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه: أحدها أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره كما هي طريقة القرآن. الثاني أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد وكسبه وما يثاب ويعاقب عليه، وفي قوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات القضاء والقدر السابق، فتضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين، وهما كثيرا ما يقترنان في القرآن، كقوله إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فتضمنت الآيتان الرد على القدرية والجبرية. الثالث أن قولنا يستلزم قولكم دون العكس، فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته، وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه، بخلاف ما إذا كان المعنى على القدر المحض لم يبق للكسب وفعل العبد هاهنا ذكر البتة. فصل. وذكر في هذه سورة ثمود دون غيرهم من الأمم المكذبة. قال شيخنا: هذا والله أعلم من باب التنبيه بالأذن على الأعلى، فإنه لم يكن في الأمم المكذبة أخف ذنبا وعذابا منهم، إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد ومدين وقوم لوط وغيرهم. ولهذا لما ذكرهم وعادا قال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكذلك إذا ذكرهم عن الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر والتكبر والأعمال السيئة كاللواط وبخس المكيال والميزان والفساد في الأرض كما في سورة هود والشعراء وغيرهما. فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان الفواحش التي لم يسبقوا إليها، وفي عاد مع الشرك التجبر والتكبر والتوسع في الدنيا وشدة البطش وقولهم: من أشد منا قوة. وفي أصحاب مدين مع الشرك الظلم في الأموال، وفي قوم فرعون الفساد في الأرض والعلو، وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم، فعذب عادا بالريح الشديدة العاتية التي لا يقوم لها شيء، وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم، فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار وقلب ديارهم عليهم، بأن جعل عاليها سافلها والخسف بهم إلى أسفل سافلين، وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال، فإن كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر ناقة واحدة جعلها الله آية لهم، فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد عذابا. ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا وما يعاقب به من سعى في الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير حق وأقام الفتن واستهان بحرمات الله علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. قلت: وقد يظهر في تخصيص ثمود بالذكر هاهنا دون غيرهم معنى آخر، وهو أنهم ردوا الهدى بعدما تيقنوه وكانوا مستبصرين به، قد ثلجت له صدورهم واستيقنته أنفسهم فاختاروا عليه العمى والضلالة، كما قال تعالى في وصفهم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي موجبة لهم التبصر واليقين. وإن كان جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم، فإن الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليها، لكن خصت ثمود من ذلك الهدى والبصيرة بمزيد. ولهذا لما قرنهم بعاد قال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق الآية، ثم قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولهذا أمكن عادا المكابرة وأن يقولوا لنبيهم: ما جئتنا ببينة، ولم يمكن ذلك ثمودا، وقد رأوا البينة عيانا وصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمر، فردوا الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامة به، فكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من عرف الحق ولم يتبعه، وهذا داء أكثر الهالكين، وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل. ومن ذلك قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قيل: جوابه قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما طول الكلام والفصل بين القسم وجوابه بجمل كثيرة، والثاني أن قوله إن ربك لبالمرصاد ذكر تقريرا لعقوبة الله الأمم المذكورة، وهي عاد وثمود وفرعون، فذكر عقوبتهم ثم قال مقررا ومحذرا: إن ربك لبالمرصاد، أفلا ترى تعلقه بذلك دون القسم. وأحسن من هذا أن يقال: إن الفجر والليالي العشر زمن يتضمن أفعالا معظمة، والعشر هو عشر ذي الحجة، وهو يتضمن أفعالا معظمة من المناسك وأمكنة معظمة، وهي محلها، وذلك من شعائر الله المتضمنة خضوع العبد لربه، فإن الحج والنسك عبودية محضة لله وذل وخضوع لعظمته، وذلك ضد ما وصف به عادا وثمودا وفرعون من العتو والتكبر والتجبر، فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله، وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به. والفجر، إن أريد به جنس الفجر كما هو ظاهر اللفظ، فإنه يتضمن وقت صلاة الصبح التي هي أول الصلوات، فافتتح القسم بما يتضمن أول الصلوات، وختمه بقوله: والليل إذا يسر، المتضمن لآخر الصلوات. وإن أريد بالفجر فجر مخصوص، فهو فجر يوم النحر وليلته التي هي ليلة عرفة، فتلك الليلة من أفضل ليالي العام، وما رؤي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فيها، وذلك الفجر فجر يوم النحر الذي هو أفضل الأيام عند الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو آخر أيام العشر، وهو يوم الحج الأكبر، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، وهو اليوم الذي أذن فيه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بريء من المشركين ورسوله، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ولا خلاف أن المؤذن أذن بذلك في يوم النحر لا في يوم عرفة، وذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا وتأويلا للقرآن. وعلى هذا فقد تضمن القسم المناسك والصلوات، وهما المختصان بعبادة الله والخضوع له والتواضع لعظمته. ولهذا قال الخليل عليه السلام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقيل لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر، بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الله وحده بل يشركون به ويستكبرون عن عبادته، كحال من ذكر في هذه السورة من قوم عاد وثمود وفرعون. وذكر سبحانه من جملة هذه الأقسام الشفع والوتر، إذ هذه الشعائر المعظمة منها شفع ومنها وتر، وفي الأمكنة والأزمنة والأعمال. فالصفا والمروة شفع، والبيت وتر، والجمرات وتر، ومنى ومزدلفة شفع، وعرفة وتر. وأما الأعمال فالطواف وتر، وركعته شفع، والطواف بين الصفا والمروة وتر، ورمي الجبال وتر. كل ذلك سبع سبع، وهو الأصل، فإن الله وتر يحب الوتر، والصلوات منها شفع ومنها وتر، والوتر يوتر الشفع فتكون كلها وترا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل، رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. وأما الزمان فإن يوم عرفة وتر، ويوم النحر شفع، وهذا قول أكثر المفسرين. وروى مجاهد عن ابن عباس: الوتر آدم وشفع بزوجته حواء. وقال في رواية أخرى: الشفع آدم وحواء، والوتر الله وحده. وعنه رواية ثالثة: الشفع يوم النحر، والوتر ثلاثة أيام بعده. وقال ابن الزبير: الشفع يومان بعد يوم النحر، والوتر اليوم الثالث. وقال عمران بن حسين وقتادة: الشفع والوتر هي الصلاة، وروي فيه حديث مرفوع. وقال عطية العوفي: الشفع الخلق، قال الله تعالى: وخلقناكم أزواجا، والوتر هو الله. وهذا قول الحكم، قال: كل شيء شفع والله وتر. وقال أبو صالح: خلق الله من كل شيء زوجين اثنين، والله وتر واحد. وهذا قول مجاهد ومصدوق. وقال الحسن: الشفع والوتر العدد كله، منه شفع ووتر. وقال ابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله، منه شفع ومنه وتر. وقال مقاتل: الشفع الأيام والليالي، والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده، وهو يوم القيامة. وذكرت أقوال أخر، هذه أصولها ومدارها كلها على قولين: أحدهما أن الشفع والوتر نوع المخلوقات والمأمورات، والثاني أن الوتر الخالق والشفع المخلوق. وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القسم بين الخالق والمخلوق، فهو نظير ما تقدم في قوله تعالى: والشمس وضحاها، وفي قوله: وشاهد ومشهود، وفي قوله: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. وقالها هنا: والليل إذا يسري. وفي سورة المدثر: أقسم بالليل إذا أدبر. وفي سورة التكوير: أقسم بالليل إذا عسعس. وقد فسر بأقبل وفسر بأدبر، فإن كان المراد إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة، وهي حالة إقباله، وحالة امتداده وسريانه، وحالة إدباره، وهي من آياته الدالة عليه سبحانه. وعرف الفجر باللام، إذ كل أحد يعرفه، ونكر الليالي العشر لأنها إنما تعرف بالعلم. وأيضا فإن في التنكير تعظيما لها، فإن التنكير يكون للتعظيم، وفي تعريف الفجر ما يدل على شهرته، وأنه الفجر الذي يعرفه كل أحد ولا يجهله. فلما تضمن هذا القسم تعظيم ما جاء به إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كان في ذلك ما دل على المقسم عليه. ولهذا عقب القسم بقوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة، وذلك يحتاج إلى حجر يحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى، ويحمله على اتباع الرسل لئلا يصيبه ما أصاب من كذب الرسل كعاد وفرعون وثمود. ولما تضمن ذلك مدح الخاضعين والمتواضعين، ذكر بعد ذلك حال المتكبرين المتجبرين الطاغين، ثم أخبر أنه صب عليهم سوط عذاب، أي سوطا من عذاب، ونكره إما للتعظيم وإما لأن يسيرا من عذابه استأصلهم وأهلكهم، ولم يكن لهم معه بقاء ولا ثبات. ثم ذكر حال الموسع عليهم في الدنيا والمقدر عليهم، وأخبر أن توسعته على من وسع عليه وإن كان إكراما له في الدنيا فليس ذلك إكراما على الحقيقة، ولا يدل على أنه كريم عنده، ولا هو من أهل كرامته ومحبته، وأن تقديره على من قدر عليه لا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده، بل يوسع ابتلاء وامتحانا ويقدر ابتلاء وامتحانا، فيبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب، وهو سبحانه يبتلي عبده بنعمة تجلب له أخرى، وبنعمة تجلب له نقمة، وبنقمة تجلب له أخرى، وبنقمة تجلب له نعمة، فهذا شأن نعمه ونقمه سبحانه. وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله، وهم هؤلاء الأمم الثلاثة: قوم عاد اغتروا بقوتهم، وثمود اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم، وقوم فرعون اغتروا بالمال والرياسة، فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا. وهذا شأنه دائما مع كل من اغتر بشيء من ذلك، لا بد أن يفسده عليه ويسلبه إياه. ثم ذكر سبحانه حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعف منه كاليتيم والمسكين، فلا يكرم هذا ولا يحض على إطعام هذا. ثم ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله وحبه له، وذلك هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين. ثم ختم السورة بمدح النفس المطمئنة، وهي الخاشعة المتواضعة لربها وما تؤول إليه من كرامته ورحمته، كما ذكر قبلها حال النفس الأمارة وما تؤول إليه من شدة عذابه ووثاقه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.